وقصده وفى. أما إلا قصده اللعب بأموال الناس هذا لا مثل بقية المعاصي. ولهذا الحديث ومن أخذ هذه الثلاثة أتيخه الله يكون معظم الوعيد على خطر من دخول النار إلا يعفو الله عنه بجنوده وخروجه أو بأسباب أعمال صالحة ترجح في سيئة بها بسيئة. كذا يفسر الوعيد الذي لا يفر ذنب صاحب الذنب من هذا ما لا أصل له ذنبه إنما ما يغفر الدين وما أقول له يغفر لكن دين يبقى معلق. يعني معنى قوله مهانة إيش؟ مهانة إيش معنى مهانة؟ الإهانة ضد العزة. يعني الإهانة دائما ودك يعني بقول الله. نعم شاء الله تقليد ولا لا قلوب خاص ويغفر فيه مهانا من ذليلا حقيرا إلى أن تنتهي مدة التي كتبها الله ثم يخرجه الله من النار. يعني الزاني والقاتل اما المشرك لا يبقى دائما دليلا فيها الى ابد الابد لا هو مثلا ان شاء الله. هنا الله الرحمن الرحيم كما قال سبحانه في الكفر كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ان شاء الله. وقال فيها سوره المائده يريد ان يخرج من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ان شاء الله. نعم.